إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المسألة الثالثة: أحكام دعوة المحاربين. المراد بالدعوة هنا أي دعوة المحاربين إلى الإسلام ثم الجزية قبل قتالهم. هناك خلاف كبير في الأصناف التي تقبل منها الجزية بعد الاتفاق على قبولها من أهل الكتاب والمجوس وعدم قبولها من المرتدين. وقد نص الفقهاء على أن الدعوة هنا تشمل الحقيقية والحكمية، فالحقيقية باللسان والحكمية انتشار الدعوة شرقا وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها. أما عن صفة الدعوة الحقيقية فنقول، وستأتي النصوص المصرحة بهذه الصفة، جاء في كفاية الطالب: وصفة الدعوة أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا كف عنهم، وإن أبوا عرض عليهم أداء الجزية، فإن أبوا قتلوا، وإن أجابوا طولبوا بالانتقال إلى حيث ينالهم سلطاننا، فإن أجابوا كففنا عنهم، وإن أبوا قتلوا، هذا كله مع الإمهال، فلو عجلوا الدعوة قتلوا دونها. قال ابن حبيب رحمه الله: قال مالك: إذا وجبت الدعوة فإنما يدعو إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلتبين لهم، وكذلك يدعو إلى الجزية مجملا بلا توقيف ولا تحديد إلا أن يسألوا عن ذلك فيبين لهم، وأقلها 3 أيام متوالية كالمرتد. ويفهم من التشبيه بالمرتد أنها 3 مرات في 3 أيام، فإما أن يسلموا فيجب كفنا عنهم لعصمة دمائهم وأموالهم بالإسلام، أو يرضوا بأن يؤدوا الجزية فيجب كفنا عنهم أيضا، وإلا يسلموا أو يؤدوا الجزية قتلوا، وقتلوا بالفعل بجميع أنواع القتال. أما عن الدعوة الحكمية فإنها تتحقق بمجرد سماع الكفار عن دين الإسلام بأي طريقة كانت. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. عن السدي: لأنذركم به ومن بلغ. أما من بلغ فمن بلغه القرآن فهو له نذير. وعن محمد بن كعب رحمه الله: لأنذركم به ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد رحمه الله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال: يقول من بلغه القرآن فأنا نذيره. وقرأ: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: فمن بلغه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره. وعن حسن بن صالح قال: سألت ليثا: هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ: لأنذركم به ومن بلغ. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، العرب، ومن بلغ، العجم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة زفر ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي حكم القيام بهذه الدعوة حالة الوقعة ولقاء العدو وقبل مباشرة القتال خلاف مشهور، ففي حين ذهب بعض الأئمة إلى اشتراط الدعوة مطلقا، أي في حق من بلغتهم الدعوة وحق من لم تبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين، ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط الدعوة مطلقا، أي في حق من بلغتهم الدعوة وحق من لم تبلغهم. والحق الذي تشهد به النصوص، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، أن الدعوة واجبة قبل القتال وشرط في جوازه في حق من لم تبلغهم دعوة الإسلام دون غيرهم ممن بلغتهم، مع القول بإباحة الدعوة قبل القتال لمن بلغتهم لا وجوبها. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. قلت: أما عن أدلة الوجوب في حق من لم تبلغهم دعوة الإسلام، فمنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن رشد رحمه الله: فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت: والاستدلال بهذه الآية استدلال لطيف، وذلك بحمل العذاب الوارد فيها على عمومه، ليشمل ما ينزله الله بالكفار على أيدي المؤمنين، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث. وقد استدل أهل العلم والأئمة بهذا الحديث على وجوب تقديم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من لم تبلغه الدعوة، وترجم عليه بذلك مصنف كتب السنة والآثار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل بقوله أدعهم على أن الدعوة شرط في جواز القتال. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما في كتابته صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر، وترجم لهما بقوله: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه أخذه من حديثي الباب أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه إلى مقاتلتهم. وقد ترجم البيهقي رحمه الله للأحاديث السابقة بقوله: باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا، ودعاء من لم تبلغه نظرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. وعند القول بوجوب الدعوة في حق من لم تبلغهم، فإن وجوب الدعوة مقيد بقيدين: أحدهما ما لم يعاجلونا بالقتال وإلا قتلوا، والقيد الثاني أن يكونوا بمحل تؤمن غولتهم وإلا قتلوا. أما عن أدلة جواز الدعوة قبل القتال في حق من بلغتهم الدعوة قبل ذلك، فمنها عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ومعلوم أن يهود خيبر ممن بلغتهم دعوة الإسلام، بل كانوا يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث مع أحاديث أخرى في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. وهذا ظاهر في جواز دعوة من بلغتهم الدعوة قبل، إلا أننا نقول بإباحة ذلك لا باستحبابه كما صرح به الكثيرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعوة في مواطن كثيرة، وهو صلوات ربي وسلامه عليه لا يترك المستحب، إذ هو بأبي وأمي أعلمنا بالله وأتقانا له وأخشانا منه، وهو صاحب الشرع المطهر، فتركه ذلك هنا دال على أن الفعل مباح لا مستحب، والله أعلم. أما عن أدلة مشروعية القتال قبل الدعوة في حق من بلغتهم دعوة الإسلام، فمنها عن أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط. وقال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة اغتيال أبي رافع اليهودي، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. والقصة ظاهرة في عدم اشتراط الدعوة قبل القتل والقتال. وقد ترجم لها الإمام البخاري ترجمة فقهية دالة على ذلك، فقال: باب قتل النائم المشرك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله عن هذا الحديث: أورده المصنف هاهنا لأنه محل الحاجة باعتبار ترجمة الباب لتضمنه وقوع القتل لأبي رافع قبل تقديم الدعوة إليه، وعدم أمره صلى الله عليه وسلم لمن بعثه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الإسلام. وكذلك أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الفتك بأهل الحرب، وهي ترجمة دالة على أن الدعوة قبل القتل ليست بشرط، إذ الفتك هو القتل على غرة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة اغتيال ابن الأشرف: وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. وقال النووي رحمه الله: قد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. قال النووي رحمه الله: ومعنى البيات ويبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. وعن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين رحمه الله قال: كنا نغزو فندعو ولا ندعو، وهو نص بين في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون الأمرين: الدعوة قبل القتال وتركها، مما يبين أن الدعوة ليست بشرط في القتال في حق من بلغتهم قبل، وهو ظاهر. عن يحيى بن سعيد رحمه الله أنه قال: لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار، لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق غيلة، وإلى صاحب بني لحيان ممن قتله غيلة، وبعث نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود، منهم ابن الأشرف. وفي مختصر الخرقي: ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم. هذا وقد ذهب الأكثرون من أهل العلم والأئمة إلى أن القول بوجوب الدعوة قبل القتال إنما كان في أول الإسلام، أما بعد انتشار الإسلام وشيوعه في العالمين فلا محل للقول بوجوب الدعوة واشتراطها قبل القتال لتحقق الإعلام المراد من الدعوة فعلا. فإن فرض وجود من لم يسمع بالإسلام وجبت دعوته قبل القتال.